بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلك والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، وهذا اليوم هو اليوم 13 من الشهر 11 من عام 44 و400 هجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب غريب القرآن لمؤلفه ابن قتيبة رحمه الله تعالى. السورة بين أيدينا هي سورة الفرقان. وصل؟ إيه. طيب لا خلاص، بس أنا بتأكد. إيه. سورة الفرقان سورة مكية كما قال المؤلف، والمؤلف سيتعرض ويذكر الألفاظ التي تحتاج إلى بيان. قال تعالى هنا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. تبارك فتحت فيها أو استتح بهذا اللفظ صورتان: تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان. طيب ما معنى تبارك؟ نقول من البركة، والبركة هي الخير الكثير. هل يجوز للإنسان أن يقول يا فلان أنت تباركت علينا، أو نقول هذه من خصائص الله؟ نقول هذه من خصائص الله. تبارك هذه الصيغة خاصة بالله، تبارك وتعالى وتعاظم لله. ما تقول تعالى فلان، تعالى الله، تعالى الله، زين، تبارك وتعالى. لا، من خصائص الله تسمي تبارك. اي لا، ممكن يسمي رجل مبارك، يا فلان مبارك، عندكم مبارك موجود، حتى عندنا مبارك كثير. اسم مبارك هذا مستعمل جائز، مبارك. وأنت تقول هذا اليوم يوم مبارك، وهذا الدرس درس مبارك، وكتابه مبارك، هذا جائز. لكن تبارك تباركت، لكن يجوز تقول مثلا بركة علينا، أو حصلت البركة من الله علينا بحضورك، هذا جائز. نعم، مبارك وتبارك، تبارك لله. طيب، قال النشور، نشورة. قال النشور هو الإحياء بعد الموت، ينشره يعني يحييه، ثم ننشرها يعني نحييها. افتراه أي تخرص هو، والافتراء الكذب والتخرص. طيب، سمعوا لها تغيظا وزفيرا. قال تغيظا عليهم، يعني هي تغيظ عليهم، يعني تريد الانتقام، تغضب عليهم. قال بل يسمعون فيها تغيظ المعذبين وزفيرهم. هذا قول بعض المفسرين، سمعوا لها تغيظا وزفيرا، أي تغيظ أهل النار وزفير أهل النار، نعم، المعذبين. واعتبروا ذلك بقول تعالى لهم فيها زفير وشهيق. هذا ممكن وجه، لكن المتبادل أن النار يسمع لها تغيظ وزفير، كما قال سبحانه وتعالى: تكاد تميز من الغيظ، يعني الانتقام والغضب عليه. والزفير ما هو؟ الزفير والشهيق. الزفير دفع الهواء من الرئتين يزفر، والشهيق سحب الهواء يشهق. فالنار شبه الله بأنها مثل ما تسحب الهواء ثم تدفعه بقوة، هواء النار الحار الحميم تسحبه وتدفعه بقوة. فإذا زفرت زفرة واحدة، يعني من أمامها يكاد يهلك، هذا المقصود. ويشبهونه أيضا بصوت الحمير، صوت الحمار له زفير وشهيق. يمكن سمعتم صوت الحمير، لها زفير وشهيق. طيب، شوف هنا استنباط جميل. نقول نحن التغيظ والزفير من النار. ليش؟ لأن الله قال سمعوا لها، ما قال سمعوا فيها. لو قال سمعوا فيها كان قلنا ممكن من أهل النار. طيب، دعوا هناك ثبورا، ثبور الهلاك. طيب، نسوا الذكرى أي القرآن، وكانوا قوما بورا أي هلكا. طيب، يقول هنا: فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. قال الصرف الحيلة، إنه لا يتصرف، يعني يحتال، ما يقبل منه صرف ولا عدل. العدل الفريضة والصرف النافلة، سميت صرفا لأنها زيادة على الواجب، صرفا ولا نصرا، لا يستطيع أحد أن يصرفهم أو يبعدهم ولا ينصرهم نصرا. طيب، يقول الصرف هنا الدية والعدل. رجل مثله كان يراد لا يقبل منه أن يفتدي برجل مثله ولا عدله ولا أن يصرف عن نفسه بدية. طيب، قال: ومن يظلم منكم أن يكفر، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. يقول: الشريف للوضيع والوضيع للشريف، يعني الشريف والوضيع الوضيع الرجل الذي هو أقل، الشريف الأعلى، أعلى مكان، فهذا يفتن بهذا وهذا يفتن بهذا. طيب، وقال: الذين لا يرجون لقاءنا، أي لا يخافون اللقاء، لأن يرجو تأتي بمعنى يخاف. ويقولون: حجرا محجورا، أي حراما محرما، أي أن تكون لهم البشرى، لا بشرى للمجرمين يوم. ويقولون: حجرا محجورا. ما القائل؟ قيل: الملائكة، وقيل: أهل النار. حجرا محجورا لأنه قال حراما محرما، حجر عليهم بالتحريم. نعم، الافتراء، الكذب والتخرص. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه باء منثورا. قال: عمدنا، أي عمدنا إلى هذا العمل فجعلناه هباء منثورا. يقول: الهباء ما يرى في الشباك والكوة والنافذة في الشمس، ترى الهباء المنثور يتطاير، هذا الهباء المنثور. نعم، قال: الهباء المنبث. قال: يوم تشقق السماء بالغمام. تشقق أصلا تتشقق، عن الغمام، وهو سحاب أبيض فيما يذكر. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. قال: يعني سببا ووصلا صالا. يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال: هجروه، أي جعلوه كالهذيان. والهجر الاسم، يقال: فلان يهجر في منامه، أي يهذي. وهذا معنى أنه جعل القرآن يقرأه كالهذيان، ما يستفيد منه، ما يفهم. أو يقال: الهجر هو الترك، وهذا هو المتبادل. الهجر، هجر القرآن، يعني عدم قراءته وتركه، عدم العمل به. ولذلك يقول: من مر عليه 40 يوما ولم يختم القرآن، مو لم يقرأ، من مر عليه 40 يوما ولم يختم ختمة واحدة كان عد من الهاجرين القرآن الكريم. لا يجوز للمسلم أن يمر عليه 40 يوما، شهر وعشرة أيام، وهو لم يختم ولا ختمة واحدة، هذا من هجران القرآن. السلف كان يختمون كل 3 أيام، كل 7 أيام، يعني على الأقل 10 شهر، 2 أسبوع. كان ابن مسعود يعني يختم كل جمعة، كل ما جاءت جمعة ختم، تأتي الجمعة الثانية يختم. على السنة 7 أيام، على الأقل 3 أيام. لكن يترك القرآن، يمر شهرين، 3 شهور، 4 شهور، بعضهم يمر من رمضان إلى رمضان ما ختم ولا ختمة، هذا من الهجران. أصحاب الرص من هم؟ أي نعم، قيل: الرص هي المعدن، وقيل: هي آبار المعدن، وقيل: هي ركية، يعني بئر. زين، الرس بئر. قيل أنهم سموا رسا لأنهم أتوا إلى نبيهم، إلى نبي لهم، فأخذوه وألقوهم في بئر ورصوا عليه التراب، والله أعلم. وأصحاب الرس ما ذكرهم الله بالتفصيل، ما ذكرهم إلا في موضعين. وين أصحاب القرآن؟ في قاف وفي الفرقان. في القرآن وفي قاف. طيب، تبرنا تتبيرا، أي أهلكنا. أرأيت من اتخذ إله هواه؟ قال: يتبع هواه ويدع الحق فهو كالإله، اتخذ إلهه جعل هواه إله. هذا الأصل تقديم وتأخير، جعل هواه إلهه، جعل الهوى معبودا من دون الله. أفأنت تكون عليه وكيلا أي كفيلا حافظا، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل؟ قال امتداده ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. هذا الظل، الظل إذا بدأ النهار صلاة الفجر وطلع بدأ النهار يظهر والليل يذهب، هذا يسميه ظل إلى أن تطلع الشمس. إذا طلعت الشمس انتهى الظل، ثم عاد يأتي ظل آخر، ما هو الفي، يسمونه في، اللي هو ظل الشمس، ظل الشخص. لما تأتي الشمس على الجدار ترى خلف الجدار ظل، هذا الظل ما يبقى، هذا يسمى فيه، يرجع إذا استرفعت الشمس ذهب. طيب يقول لو شاء الله جعله ساكن مستقرا لا تنسخ الشمس، لكن إذا جاءت الشمس ذهبت به. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، يعني خفيا شيئا فشيئا، جعل لكم الليل لباسا أي سترا، والنوم سباتا أي راحة. طيب نعم. طيب يقول وجعل النهار نشورا أي ينتشرون فيه، ولقد صرفناه بينهم، ما هو المطر، صرفناه بينهم يسقي أرضا دون أرض، وجاهدهم به أي بالقرآن، وهو الذي مرج البحرين أي البحر الملح وبحر العذب، يعني إذا جاء هذا اكتشف الآن سبحان العظيم في الإعجاز العلمي، أنك لو أتيت بعلبة ماء عذبة وصببتها في البحر ما يختلف، جعل بينها برزخا، حاجز لا قد لا يرى. وجعل بينهما برزخا أي حاجزا، بحيث أنه لا يختلف، وهذه قدرة الله سبحانه وتعالى. وفيها مصالح، تمام، فيها مصالح عظيمة. لو أن الماء العذب الذي يأتي من الأنهار مثل نهر دجلة والفرات ويصب في الخليج أو في البحر المالح واختلط لماتت حيوانات البحر، حيوانات البحر تعيش على المالح لماتت ولا انتفع به. فلذلك حكمة الله عز وجل أنه ما يختلط. يقول شوف قال هنا وهو الذي خلق من الماء بشرا أي نطفة، فجعله نسبا وصهرا. قال النسب والصهر ما الفرق بينهما؟ النسب يعني الذكور، والصهر الإناث. يعني الآن الرجل هذا عنده ذكر وعنده أنثى، الذكر هذا ينسب إليه، والأنثى إذا تزوجها رجل زين أصبح هذا الرجل صهرا، لأنه أخذ ابنته فأصبح صهرا. فالرجل الولد إذا تزوج يكون هذا يعني منسوب إليه نسبة، وهذا صهر، قرابة صهر قرابة نسب. طيب ظهيرا عونا، جعل الليل والنهار خلفا، قال يخلف بعضه بعضا، هذا يأتي ويذهب. وفي قراءة أخرى جعل الليل والنهار خلفه، النهار خلف الليل. وعباد الرحمن، طيب قال عباد الرحمن، قال الإضافة للتشريف، مثل ما قال بيت الله وناقة الله، يمشون على الأرض هونا يعني بهدوء، يعني مشيا رويدا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قالوا سدادا، يعني ما معنى سلاما؟ إما يحتمل أنك تسكت إذا خاطبك الجاهلون سبك وشتمك تسكت، وإما أن ترد بما بأحسن فتقول عفى الله عنك سامحك الله، هذا قول السلام. طيب قال كان غراما، إن في جهنم، قال إن والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. شلون غراما؟ يعني ملازما لهم. المؤلف يقول هلك يعني يهلكهم، أو غراما ملازما لهم كما يلازم الغريم غريمه. طيب ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، قال عقوبة. يقول والعقوق له آثام، عقوبة. مروا كراما لم يخوضوا فيه وأكرموا أنفسهم، وإذا مروا باللغو مروا كراما لم يتكلموا ولم يخوضوا فيه أكرموا أنفسهم. لم يخروا عليها صما وعميانا، أي لم يتغافلوا عنها، فكأنهم صم كأنهم صم لم يسمعوها أو عمي لم يروها، بل إذا سجدوا أو خروا سجدا يخرون وهم يسمعون ويرون، يعني يتأملون يتدبرون يفهمون. قل ما يعبأ بكم ربي، يقول هذا فسر في كتاب المشكل، ما يعبأ يعني ما يلتفت إليكم ولا يأبه بكم ولا يعتبركم شيئا، هذا معناه. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم، لولا أنكم آمنتم ودعوتموه ما يعبأ بكم ولا يلتفت إليكم. هذا على وجه يعني على قول وعلى قول. فسوف يكون لزاما، يقول سيكون العذاب لازما لكم. طيب نقف عند هذه السورة، بعدها سورة الشعراء يأتي الحديث عنها إن شاء الله في اللقاء القادم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.